لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. على قصر الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، التشريف الأول أن الله جل قال رفعنا، رفع يعني بصيغة الماضي، يعني ما يستطيع أحد يعني أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كل من خصده يعني بسوء، يعني لا يؤثر هذا في رفعة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. التشريف الثاني أنه نسب الرفع إلى ناء الدل على العظمة، فالذي رفع ذكره هو الله عز وجل. التشريف الثالث أنه هو عز وجل يعني أكد بقوله لك، كان يمكن أن يقول ورفعنا ذكرك وهو مستقيم من حيث اللغة، ولكن تأكيدا قال ورفعنا لك، ثم قال ذكرك ولم يقل اسمك. والذكر أعم من الاسم، ليشمل كل ما يخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأقول إن أهل السنة لهم نصيب، يعني أيضا يرتفع ذكرهم لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذبون يد عن سنته، كما قال أبو مسلم الخراساني أحد أئمة اليمن غير أبو إدريس، أبو مسلم الخولاني غير أبو إدريس الخولاني من أئمة الشام، قال والله لنزاحمنهم عليه حتى لا يستأثروا به دوننا وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. فأهل السنة لهم أيضا من الذكر الحسن والثناء، فلهم نصيب من هذه الآية الكريمة. قيل لأبو بكر بن عياش إن ناسا يجلسون في المسجد ويجلس إليهم، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم. فاللي ارتفع في الأمة الإمام أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أئمة السنة الذين يعني أعزوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الإمام أحمد يقول بيننا وبينهم أيام الجنائز، ويقولوا شاهد جنس الإمام أحمد يعني ألف ألف، ألف ألف يعني مليون، والعرب ما كانت تعرف يعني أكثر من الألف، يقولون ألف ألف يعني مليون. فالناس تعترف بالحق يعني عند موت الشخص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسئل ما وجبت قال أولى أثنى الناس عليها خيرا وجبت لها الجنة، والثانية أثنى الناس عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء في الأرض، شهداء الله في الأرض. وتلا قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط يعني عدول، يعني ليس وسط يعني تأخذ نصف الدين وتترك النصف الآخر كما يظن البعض، وسط يعني عدول. فنقول لأهل السنة لهم نصيب من هذه الآية الكريمة رفعنا لك ذكرك. هل يعني ارتفع أهل البدعة وبقى ذكرهم كما بقى ذكر أهل السنة؟ يعني هل أحد يحب الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو عبد الله بن سبأ اليهودي أو الحلاج أو ابن الفرد أو غيرهم من أئمة الضلالة؟ لا تجد لهم يعني ذكر ولا محبة ولا يعني علم ولا يعني شيء. فلهم أيضا نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر الشانئ يعني المبغض، فالشانئ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الأبتر مقطوع الخير، فهؤلاء أيضا أعداء السنة أهل بدع مقطوع الخير. الخاطرة 29 بعنوان العبودية وظيفة العمر، تكلمنا عن ذلك يعني في درس التراويح، أن الله جل خلق العباد من أجل أن يعبدوه عز وجل، وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالناس يعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر والهوى والشيطان والدينار والدرهم، والرسل والدعاء بدعوة الرسل يحررون الناس من هذه العبادة الباطلة ويشرفوهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخلي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالذي لا يكون عبدا لله، الإنسان مخلوق ليكون عبد، اللي مش عبد لله تجده عبد الشهرة عبد المال عبد الطاغوت، يعني لابد أن يقع في عبودية غير الله عز وجل. فالعبودية لله عز وجل تشريف وتكريم. قال ربيعي بن عامر أحد تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رستم قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ففهم الوظيفة التي يعني بعث بها الرسل والدعاء بدعوة الرسل. وانظروا إلى علو همة الصحابة، يقول إن الله ابتعثنا كأنهم رسل من عند الله. إن الله ابتعثنا، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا ولا الخليفة اللي بعثنا، قال إن الله ابتعثنا نخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالوظيفة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها هي العبودية لله عز وجل. الخاطرة 30 البلايا على مقادير الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى العبد أو يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة يعني زيد في بلاء. انظروا إلى بلاء الأنبياء، يعني شوف نوح عليه السلام ابتلي بزوجة كافرة وبابن كافر وغرق ابنه يعني في اليم وفي الطوفان، وظل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله جل ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وما آمن معه إلا قليل. بعض الفسرين يقول 12 واحد اللي آمنوا بنوح مع طول هذه المدة. وينظروا إلى إبراهيم عليه السلام كيف ابتلي بذبح ولده، وأمر أن يترك يعني ولده إسماعيل، ويعني أم ولده هاجر بواد غير ذي زرع. فالأنبياء هم أشد الناس بلاء، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ألقوا على ظهره سلا الجزور اللي هي الجلد اللي يكون فيها الولد، تسمى في بني آدم مشيمة، وخنقاء عقبة بن أبي معيط خنقا شديدا حتى دفع أبو بكر وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فالأنبياء هم أشد الناس يعني بلاء، ثم يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد في بلائه، كما قال بعضهم على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. قال ابن الجوزي البلايا على مقادير الرجال، فكثير من الناس تراهم ساكتين راضين بما عندهم من دين ودنيا، وأولئك لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة، أو علم ضعفهم من مقاومة البلاء فلطف بهم. يعني الناس يعني لا يصابون ببلاء، لأن البلاء بيبقى إيه على قدر الإيمان، فيقول هؤلاء لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة، أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف يعني بهم، يتمنى أهل العافية يوم القيامة أن لو كانت جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الخاطرة 31: كل أحد من الخلق يريدك لنفسه والله عز وجل يريدك لك. يعني معاملة المخلوق مع الخالق غير معاملة المخلوق مع المخلوق. مخلوق مع المخلوق ضعيف مع ضعيف، وفقير مع فقير، ومحتاج مع محتاج، يشتري منه شيئا، يبيع له شيئا، يعمل معه شركة مضاربة أو مشاركة. فكل أحد من الناس يريدك لنفسه والله عز وجل يريدك لك. والله عز وجل يريد من أن نعامله لا من أجل أن الله عز وجل يستفيد شيئا من طاعة العباد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. نحن نذبح وننحر الهدي والأضاحي ونأكل هذه اللحوم ونهدي ونتصدق، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. أتقى قلب وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر كانوا جميعا أتقياء بررة على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وأن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالإنسان اللي بيعمل طاعة يفيد نفسه، واللي بيعمل معصية بيضر نفسه. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء. فلذلك الإنسان لما يوفق لطاعات وعبادات يعني لا يرى له فضلا ولا يمن على الله عز وجل بعمله ولا على عباد الله، لأنه إنما ينفع نفسه والله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعته. الخاطرة 32: ينبغي للعالم أن يورث تلامذته لا أدري، يعني يكثر منها حتى تنقل عنه وحتى يأخذها التلاميذ يعني عنه. لأن التجرؤ على الفتوى تجرؤ على الله عز وجل. أجرأكم على الفتية أجرأكم على الله، والتورع عن الفتوى يدل على يعني الدين. يعني كما قال يعني بعضهم، قال عمر بن عبد العزيز: أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم. اللي بتيجي تقول مسألة، لو جيت لمجموعة واقفة وطرحت عليهم مسألة من الحلال والحرام، العالم مش هيتكلم، مش هيبادر بالكلام. أجهل واحد هو اللي يرد عليك، وأجهلهم بها أنطقهم. فلأن العالم يعني هيرتب العلم اللي عنده هي، وإذا قال لا أدري فقد أفتى. فقد كان ابن عمر يقول: ما أبرده على قلبي إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. وقالوا: إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يقلع درسه. وقال بعضهم يعني: إذا سئلت عن مسألة من الحلال والحرام فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولا. وكان ابن سيرين يعني كان يسأل يتغير لونه ويتبدل كأنه ليس بالذي كان. وكان نخعي يسأل فيظهر عليه الكراهة ويقول للسائل: أما وجدت أحدا تسأله غيري؟ وكان يقول: قد تكلمت، ولو وجدت غدا ما تكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة إنه لزمان سوء. مع أنه كان في زمان التابعين يقول: وإن زمان أكون فيه فقيه أهل الكوفة إنه لزمان يعني سوء. وقال الإمام أحمد: ليعلم المفتي أنه يوقع عن الله عز وجل أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك، أنه بيمضي عن ربنا عز وجل، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. وقول علم ثلاثة: حلال وحرام ولا أدري. من مواقف الشيخ ابن باز رحمه الله أن كان واحد عمل معه تسجيل وسأله عن مسألة فقال: لا أدري. فالعمل التسجيل حذف يعني هذا السؤال، وظن أن هذا يشين الشيخ، فالشيخ أصر على أن يبقى هذا السؤال بإجابته لا أدري، من باب يعني تربية الأمة. و فأصر على أن يبقى هذا في التسجيل، وأن هذا لا يشين، وهو يقول لا أدري، بل هذا من العلم ومن الإيه، من الورع، أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. عن البراء قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة، ما منهم الرجل إلا ود أن أخاه كفى، وفي رواية: فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. فهذه الخطرة بعنوان: ينبغي للعالم أن يورث تلامذته لا أدري. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.